مخنوق، حاسس ان في حد مراقبني، وزي كل ليلة فقت على نفس الكائن وهو واقف جنب سريري بيبصلي وهو مبتسم ابتسامة مرعبة. ومش بس ابتسامته اللي كانت بترعبني، لا ده كمان وشه وجسمه، جسمه اللي لونه ابيض تماما كأنه مفهوش قطر الدم واحدة، ووشه كمان الشاحب، كائن مرعب كنت خايف انام لأحلم بيه. ايوه اصله حلم، وبفوق منه كل شوية قبل ما يهجم عليا، بس المرة دي ما فوقتش ولا هو هجم، ده همس في ودني وهو بيقول لي مستنيك يا تسوي، عيلة غزال مستنياك. اترعبت لدرجة ان شعر جسمي كله انتصب، حتى انا سبت السرير وقمت وانا براقب كل خطوة هيخطيها الكائن ده، لكنه ما اتحركش. كل اللي عمله ان هو لف وشه ليا، بعدها همس بنفس الجملة دي بس بصوت واطي، مستنيك يا تسوي، عيلة غزال مستنياك. اتشجعت ونطقت اخيرا، بس مش عشان انا قوي، لا لا لا، عشان هو اداني الامان لما ما اتحركش. مستنيني فين؟ وازاي عرفت عيلتي يعني؟ سؤال غبي، لكن لو انت او انت مكاني كنت سألت سؤال اغبى من كده، اصله محدش يتحط في موقف زي ده وهيفكر ازاي يرتب كلامه. وعلى الرغم من ان اجابته اللي كانت مش منطقية ابدا، الا ان هي طمنتني شوية لما قال لي عشان انا جوه دماغك وفي احلامك، لكن اوقات بنفهم الحقيقة متأخر حتى لو مع رن التليفون. قال كده وسمعت التليفون بتاع بيرن، لكن لما بصيت مكان ما حطيته لقيته مش موجود، الصوت كان جاي من بعيد. وفي اللحظة دي، لحظة ما حاولت ان انا ادور على مصدر الصوت، الكائن هاجم عليا، وزي كل حلم حلمته وهو موجود فيه فوقت قبل ما احس باي الم. وقتها سمعت صوت الموبايل بيقرب مني اكتر، لحد لما بصيت جنبي لقيت راجع هو اللي بيتصل، ولان عارف هو بيتصل ليه ما كانش ينفع ان انا ارد، اصل الوحيد اللي بيعدل مزاجي وبيجيب لي اللي بيفوقني. ايوه زي ما فهمت كده، راجع ديلر وانا باخد منه مخدرات، ولاني اخدت منه جرعة امبارح ومحاسبتوش للمرة العاشرة تقريبا، فهو بيتصل بيا دلوقتي عشان ياخد فلوسه، بس انا مش معايا فلوس. ومع ذلك عملت زي كل مرة، رديت عليه عشان اتوهه شوية، انا هديك الفلوس والله يا راجع، بس انت عارف يعني انا محلتيش حاجة والمشروع بيقع يوم عن يوم. انت عايز المشروع ينجح بعد اللي انت بتعمله ده يا تسوقي؟ ده انت بتاخد ولا اجدع جرعة في اليوم يا اخي، وما بتفوقش منها غير على التانية، وفي الاخر تقول لي معيش، وانا كمان معيش يا تسوقي، ولو فاكر ان انت هتنيمني زي كل مرة تبقى غلطان، انا فاهم كويس وساكت بمزاجي. وايه اللي جد المرة دي بقى طالما انت فاهم؟ اللي جد ان المعلم عبد الفتاح عايزك، وانت عارف اللي بيعوز المعلم ما بيرجعش سليم. هو قالك كده؟ ايوه، وانا هعذر في رسالة بعتها المعلم، ده معلمي يعني ولي نعمتي. طب اقفل اقفل، الله يخرب بيتك ويخرب بيت اخبارك على الصبح. قفلت مع رجح وانا مرعوب خايف، فكرة ان المعلم يعوزني دي تبقى مصيبة، واكيد هو عايز فلوس اللي انا استلفتها منه للمشروع، وانا محلتش اللضع، يعني هديله منين ولا هعمل ايه اصلا؟ ولو قلتله ان انا معيش مش بعيد يقتلني فيها، خاصة ان انا نيمته كتير قوي وهو خلاص جاب اخر وما بقاش طايق، وعشان كده قررت اروح له امر لله، ورحت له فعلا وقتها اللي كنت خايف منه حصل. ومن هنا بقى بتبتدي القصة، قصة بيت الغزال. بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله، بس قبل ما نبتدي الحلقة يا ريت تخلي بالك كده وتركز وتبص كده على شكل الاشتراك، هل انت مشترك في القناة ولا لأ، او انت كمان عامل لايك للفيديو، كاتب كومنت، عامل شير، يعني لو انت حابب تدعم مش اكتر، اما لو انت مش حابب فدي حاجة ترجع لك. نبتدي بقى حلقة النهاردة ونقول بسم الله. من زمان قبل ما نيجي مصر أبويا اتخانق مع جدي خناقة كبيرة كانت نتيجتها أنه يطرده من البلد خالص، وده حصل بعد ما جدي قال له أن البيت اللي قاعد فيه باسمه وهو عاوزه ولو مش عاجبه يسيب البلد. وقتها أبويا ما استحملش ونزل مصر هو وأمي، جابوا الشقة بقى اللي أنا قاعد فيها دي دلوقتي بطلوع الروح، وجابوها بعد ما أمي ما اشتغلت خدامة في البيوت وأبويا اشتغل ليل ونهار في حاجات كتير أوي، حاجات يمكن لو قعدت ارصهم لك دلوقتي هتزهق مني. بس كل اللي انا عايزك تعرفه من الحدوته دي دلوقتي هي الشقه، لانها السبب اللي خلى المعلم يبعتلي عشانها، وده اللي فهمته بعد ما رحت له وقعدت قدامه. لكن عكس ما كنت متوقع، لقيته بيطلب من راجح يعمل له كوبايه شاي مظبوطه وهو بيقول له تعال يا راجح عايزك تعمل احلى كوبايه شاي للمعلم دسوقي وتوصى بيها له. وماله يا معلم نتوصى بيه؟ استغربت من طريقته ومن تلقيبه ليا بالمعلم، وقتها اتأكدت ان اللي بيحصل مش خير ابدا، اصلا يعرف المعلم كويس عارف انه ما بيسامحش في قرش، وانا واخد منه 100,000 جنيه مقفولين، وكمان واكل على الصبي بتاعه فلوس بضاعة هو بعها لي. انا ما اعرفش لو كان راجع حال ولا لا، بس دي بجملة المصايب، وهي مصيبة فعلا، لانه من طريقه كلامه طلع عارف وفعلا قال لي تعرف الكيف بيزل اصحابه صحيح وبيوقعهم، وانت وقعت يا معلم دسوقي، مشروعك خسر ودينك تقل والباكو بقى 2 و3 حاكمانا فلوسي دي دهب تغلى مع الزمن. ولو انت بتعرفش انا اعرفك، الدولار بقى بيعلى والدنيا بقت وحشه قوي، الدنيا بقت محتاج لها مصاريف كتير وسقف النام ونتدفى تحتيه، بس الدفى مش لأي حد، الدفى للي يستاهل واللي معاه رصيد، وانت ما حلتكش دقيقة، يعني خلاص لقد نفذ رصيدكم. ولزومه ايه بقى الكلام ده يا معلم؟ هو في حاجة حصلت ولا ايه؟ رد عليه وهو بيضحك وقال او حصلت، وايه يحصل زيادة عندين اللي ما دفعتش فيه جنيه؟ بقى انا قط نايمني المده دي كلها وتقول لي بجمع بحوش، المشروع كسبان وانت طلعت مدمن ومعكش حق كيفك حتى. يا معلم الامور ما بتتاخدش كده، انا اصلا هبطل عشان انا عايز اركز في المشروع، بس الله يجازي راجح بقى هو اللي خلاني ادمن واجري ورا اللي بيبيعه. تلميذي وتربيتي، نسقف له ونقول له عفارم عارف يشد زبون جديد، ولو النهارده ببلاش بكره يبقى بفلوس، والنهارده بقى بكره، يعني هو سؤال معاك تدفع ولا نرفع؟ ندفع ايه ونرفع مين يا معلم؟ استهدى بالله كده واديني مهله بس صغيره وانا هدفع. والمهله خلصت هي والدفع كمان، يعني السقف اللي انت بتتحمى فيه ونايم تحتيه خصني. ها نرفع ولا تمضي؟ امضي يا معلم بالراحه عليا، ما تخشش فيها شمال كده. واحنا لسه دخلنا ده لسه الجاي تقيل قوي وجديد، بس كله بشواك، ما انت لو مضيت القصة هتنتهي وتشوف هتبات فين. نده على راجح وقال له هات العقود، وبعد ما جابهم طلب منه ان هو يحطهم قدامي هم والقلم، بعدها بص في عينيا وهو بيقول لي دي عقود تقول ان بيتك بيتي، يعني انت بايع وانا الشاري، ها تمضي؟ وانام فين بس يا معلم؟ ما انت عارف انا مشروع عربية في الشارع، والعربية حالتها ما بقتش احسن حاجة، يعني انا فعلا ما حلتش الا البيت. وانت يوم ما نويت تفتح العربية كنت عايز تبقى معلم والمعلمين يستحملوا، لكن حتى دي ما تخصنيش، واللي يخصني في القصة والحدوتة هي فلوسي. ها لاخر مرة تمضي ولا ننده على عصام عشان يرفع؟ لا وعلى يا معلم نمضي طبعا، وادي امضيت اهي. مضيت على العقود، بعدها طردني بره قال لي ان قدامي يومين بالظبط وما يشوفش وشي في المنطقه كلها، وخلال اليومين دول هاخد حاجتي وامشي، وكان يقصد بحاجتي يعني هدومي صوري كل اللي يخصني، لكن العفش كان جزء من العقد ما يخرجش بره البيت ويفضل زي ما هو. وقتها ما كانش قدامي غير ان انا ارجع البلد تاني واقعد في بيت غزال، البيت اللي ورثته عن جدي بعد ما مات من سنة فاتت، اصل بعد ما ابويا وامي ماتوا وانا عشت لوحدي قررت ان انا افتح مشروع استرزق منه بقى واكل عيش، بس الله يسامحه راجح هو السبب في كل اللي انا فيه دلوقتي، شربني من اللي ما يتسمى ده، ومن ساعتها وانا ادمنت وما بقتش مهتمة بالعربية. لكن من يجي سنة عرفت ان جدي مات وساب لي بيت في البلد، بس انا ما همنيش بقى وقررت ان انا ابيعه، قلت اخد فلوس احسن واتصرف فيها، اصل البلد هي يعني اللي اروح اقعد فيها بعد السنين دي كلها. لكن للاسف السمسار اللي كلمته عشان يبيع البيت معرفش يبيعه ولا حتى يأجره، قال ان البيت عليه كلام كتير ومحدش هيرضى يشتريه، يعني حتى الورث طلع فنكوش. ودلوقتي انا هرجع للفنكوش ده، اقصد البلد يعني، بس اهو الاقي سقف بقى الدفه تحتيه احسن ما ترمي في الشارع وبقى قدام المعلم في الرايحه والجايه. وفعلا حجزت اول تذكره للبلد، بعدها بقى سالت اروح القريه دي ازاي، ولما عرفت خدت حاجتي وطلعت على هناك. لكن انا ما كنتش عارف البيت، عشان كده سالت عنه ناس، وبمجرد ما كنت بجيب سيره بيت غزال الناس كانوا بيبصوا لي بخوف وبرعب، لحد لما شخص ابن حلال دلني على مكانه. لكنه قبل ما يسيبني ويمشي قال لي ان اللي بيدخل البيت ده مش بيطلع، وحتى لو طلع بيبقى متغير وفي حاجه غريبه، يعني دخولي جوه مش معناه غير حاجه واحده بس، ان انا بنتحر بس بالبطيء. كلام مجانين وما همنيش، اصل ابويا وجدي كانوا عايشين فيه، يبقى ايه اللي هيجد يعني دلوقتي؟ ده غير كمان ان انا ما عنديش اصلا مكان اروحه، يعني ده ملجئي الوحيد. غيرتني ما رحت، لان بمجرد ما وصلت البيت وقفت قصاده حسيت برعشه خفيفه قوي في جسمي، وده نتج عنها قبضة في قلبي. غيرت الاحساس ده وقفني عن دخوله، لا انا فعلا دخلت، واول لما دخلت الباب اترزع ورايا، حتى الشبابيك هي كمان كانت عماله بتترزع. ومرة واحدة شفت واحد طلع من جوه أوضة من الأوض، كان ماسك شمعة في إيده ومبينة وشه بشكل مرعب. وعلى الرغم من كده إلا إن وشه ما كانش غريب عليا، كأني شفته قبل كده أو أعرفه. أنت بتبص لي كده ليه يا تسوجي؟ إيه؟ معرفتنيش؟ معرفتش الشبه اللي بيني وبين أبوك الله يرحمه؟ أنا جدك، جدك مغاوري. جدي؟ بس اللي أنا أعرفه إن جدي ميت. وجودك هنا بيغير حاجات كتير، واللي يدخل هنا ويحمي البوابة هعرف إن عمره ما يموت. بوابة؟ بوابة إيه والكلام اللي بتتكلم عنه يا جدي؟ بوابة، بوابة الدجالين، ودي هتعرف عنها بعدين. لكن المهم دلوقتي إنك وصلت بالسلامة وهتاخد المباركة. قرب مني وهو مبتسم، ومع كل خطوة كان بياخدها ناحيتي كنت برجع قصادها خطوتين. لكن الباب مقفول، ولما حاولت افتحه ما عرفتش. اما جدي بقى كان خلاص بيني وبينه خطوة واحدة بس، خدها وحط ايده على راسي، بعدها بدأ يهمس بكلام غريب. ومرة واحدة حسيت بحرارة شديدة اوي في جسمي، من شدتها كنت بصرخ من جوايا، وده لان صوتي اصلا ما كانش راضي يطلع، لدرجة ان انا حسيت بالدم بيغلي في عروقي، وده خلاني هبط وقع منه على الارض. وبمجرد ما وقعت شفت نفس الشخص اللي فضلت فترة كبيرة اوي احلم بيه، كان واقف بعيد وهو بيراقب اللي بيحصل، بيراقبه بس، لان هو لو كان عاوز يعمل اي حاجة اكتر من كده ما كانش هيسيب الابواب تتفتح لوحدها. وانا ما صدقت، اتحملت على نفسي وطلعت على الشارع وانا بعارك. ما كنتش حاسس بأي حاجة وقتها غير ألم شديد أوي في معدتي، ده غير إن أنا كمان كنت شامم ريحة دم غريبة، لكنها مش غريبة ولا حاجة، لأن أنا فهمت الدم ده كان جاي منين لما لاحظت أهل القرية كلهم بيبص لي بخوف، ومن وسطهم لقيت واحد بيهلل وبيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، البيت الملعون تاني يا ناس يا عالم، بيت غزال أسطورة ومش هتنتهي. بصيت على نفسي لقيت هدومي وجسم كلهم غرقانين دم، وكمان لاحظت ان الليل ليل، وانا وقتها ما خدتش اصلا غير 10 دقايق جوه. طب ازاي وامتى؟ ما عرفش. لكن الاهم من الوقت دلوقتي هو شكلي قدام الناس. فلو ايه، انا كمان نسيت شنطي كلها اللي جيت بيها جوه، ومستحيل ان انا ادخل اجيبها تاني على الاقل دلوقتي. لكن الحمد لله واحد من اهل القرية اخدني من وسطهم ودخلني بيته، كان عايش لوحده والبيت كان صغير يدوبك كان مكفيه، بس بعيدا عن البيت او حتى حجمه هو انقذني من عيون الناس ونظراتهم اللي كانت هتقتلني وهتموتني من الرعب. ولاني معرفش اسمه لحد دلوقتي فاتكلمت وقلت له انا مش عارف اشكرك ازاي والله على اللي انت عملته ده، انت فوق راسي والله، بس انا يعني ما تشرفتش بيك. اسمك كريم ايه؟ اني منصور. ومن غير ما تقول لي انت مين يا ولد عم، انا عارفك. ايوه، مهل البلد كلهم وصل لهم الخبر. خبر؟ خبر ايه اللي بتتكلم عنه؟ خبرك، مش انت تسوقي ابن الخلفاء وابن مغاوري ابن ربيع ابن الشغالي حفيد عيلة غزاه؟ ايوه انا. بس انت عرفت المعلومات دي كلها منين؟ هقول لك كل حاجة لكن مش دلوقتي، يعني ادخل بس اغسل نفسك على ما اجيب لك هدمتين بدل اللي تزفر دم دول، ووقت ما تطلع نتكلم على راحتنا. والله انا ما عارف اقول لك ايه، الف شكر والله، انت عملت معايا فوق الصحة وزيادة، الله يكرمك. بعد ما قلت له كده جاب لي جلابيه نظيفه وراني طريق الحمام، بعدها سابني عشان استحمى وطلع بره. وفي اللحظه دي، لحظه ما قفلت باب الحمام المتكسر، شميت نفسي ريحه الدم، بس المره دي كانت اقوى من المره اللي فاتت، وده لان انا لقيت نافوره دم نازله من الحلفيه ومغرقه الحمام. ومع الدم شفت في المرايه اللي قدامي نفس الكائن صاحب الوش الشاحب ده، كان باصص لي وحاطط صباعه على بقه كانه بيقول لي اسكت. لكن اسكت ايه؟ انا ما عملتش حاجة. انا كنت واقف ومرعوب ومصدوم، بحاول اطلب من منصور المساعدة بس حتى مش قادر، صوتي مش طالع ومش عارف اتكلم، شعور صعب جدا، وثواني عدوا عليا كأنهم سنين، وكل ده قبل ما جسمي كله يتفك وكل حاجة ترجع تاني لطبيعتها، يعني الدم رجع مية تاني وانعكاسي في المراية بقى طبيعي. ومع ذلك انا كنت خايف، مرعوب. وبسرعة دلقت على جسمي شوية مية ولبست الجلابية اللي جابها لي منصور، وبعد ما خلصت طلعت على برا. وقتها لقيته قاعد وبيفكر في حاجة، حاجة مخليه مركز قوي مع حد، لكنه بدأ يفك لما شافني جاي من جوه وقال لي معلش يا واد عم، البيت مش قد المجاب، بس هي حاجة يعني تقض الغرض. والله أنا مش عارف أقول لك إيه، بس أنا بصراحة يعني كده مش مرتاح، ووجودي هنا كمان غلط، أنا لازم أرجع مصر. ترجع فين دلوقتي؟ الصباح روح يا عم الحاج. وبعدين انت مش هتسمع قصة البيت ولا ايه؟ اوه، في قصة اكتر من اللي انا عايشها دي؟ امال البيت دي حكايته حكاية، ولو عايز تسمعها يبقى تقعد. انا هقعد بس مش عشان القصة، هقعد عشان شوية الهدوم اللي حلتي واللي سبتهم جوه في البيت. يبقى ما تخافش عليهم، هما في الحفظ والصوم، وجودهم جوات البيت امان اكتر من البنك. وهو في بنك هدوم برضو يا منصور؟ ما تقول كلام معقول. تعبير مجازي يا تسوجي يا واد عم، ايه ما درستوش؟ بتهزر يعني؟ والله انت رايق يا منصور، روج انت كمان، مش مستاهله. بس صدقني لما تسمع قصه البيت دي شعرك هيوقف. هيوقف اكتر من كده ايه؟ ما عايز نروق كمان بعد اللي انت بتقوله ده؟ على العموم قول انا سامعك. بدايه القصه كانت من زمان، من أيام جدك الكبير، جدك غالب، كان عايش هو وعيلة غزال جوات البيت، وفي ليلة مشؤومة صاحي غالب ملقاش حد حواليه، ولاد غزال كلهم اختفوا، لكن ومين بقى هيصدق؟ أهل القرية اتهموا غالب إن هو قتلهم وتواهم في حتة هو بس اللي يعرفها، ولأنه أنكر وقال إن هو ما يعرفش حاجة عنهم ولا يعرف حتى هم راحوا فين، اتصلوا بالحكومة اللي جت بميكروباصين كبار جوي ومليانين، دوروا جوات البيت شبر شبر، وقتها النتيجة كانت واحدة، ملقوش حاجة، البيت فاضي ومفهوش أي أثر تدل على ارتكاب أي جريمة. ومن هنا بقى جابت الحكومة أخدت بعضها ومشيت، لكن القصة ما انتهتش على كده. وفي نفس اليوم بالليل أهل القرية اللي كانوا عايشين قرب البيت شموا ريحة دم جاية من جوه، ريحة دم جديدة خلتهم يكلموا الحكومة مرة تانية، ولما الحكومة جت عشان تعاين المكان برضك ملقتش حاجة. مش بس كده، دي الريحة راحت أول لما الحكومة جت، وبمجرد ما تحركوا ومشيوا الريحة رجعت وأقوى من الأول كمان. وقت أهل القرية خافوا، حسوا إن الموضوع أكبر بكتير من قتل وجريمة، الموضوع فيه والعياذ بالله حاجات ما نحبش نتكلم عنها. ومن وقتها بقى والريحة استمرت لمدة 3 أيام، بعدها غالب غير نشاطه خالص وبقى بيجيب له زوار من كل مكان، والناس دول كانوا بيجوا ياخدوا مباركته ويمشوا. الدجال يعني؟ يا ريت كنا فهمنا وخدنا حذارنا، لكن القصة أكبر من كده بكتير. أصل كتير من أهل القرية راحوا له عشان يساعدهم ويعمل لهم عمل، لكنه رفض وطردهم. قال لهم إنهم بركته أكبر بكتير من فكرة عمل، واللي بيجولوا وبيكونوا محتاجين الأجوة من العمل. بس أنا الكلام ده ما سمعتوش من أبويا قبل كده. ومين يحب يطلع جده الكبير ساحر وقدام مين؟ قدام حفيده؟ لا يا تسوقي، أبوك صح في اللي عمله. وهو في أسوأ من إن جدي يطرده من البلد كلها، مش من بيته بس. فيه، لأن القصة ما انتهتش. القصة استمرت مع ظهور هنادي في حياة غالب، الست اللي حبها وحبته دونا عن كل رجالة البلد، مع إن يعني بعد من المؤاخذة عارفة مين غالب وبيعمل إيه. وبدون علم أبوها اتجوزت غالب، وقتها حصل خلاف كبير قوي بينه وبين أبوها، لكنه انتهى بالود طبيعي يعني. وفي حد يستجرى حتى ان هو يعادي غالب؟ كان انقتل ولا اتجنن؟ زي كتير حاولوا يفهموا السر ويتعدوا على البيت خلسة، لكن اللي حصل بعدين هو اللي يخليك تقلق وتخاف، لانه السبب في وجودك هنا وقدامي دلوق. ايه هو منصور؟ ما تتكلم يا عم وما تقلقنيش. بعد ما جدك غالب الكبير اتجوز هنادي، خلف منها ربيع، وربيع دي بقى يبقى ابو جدك مغاوري. وزي ما حصل مع ابوك الخلفاوي حصل مع ربيع، غالب طرده من البلد ونزله على مصر، وعاش هناك لحد لما كبر ابنه ومات هو ومرته. وبعد ما غالب مات واهل القرية كلهم حمدوا ربنا على موته، نزل مغاوري من مصر على البلد، قضى يومين خايف فيها ومرعوب، ومن بعدها بقى طلته القوة وبقى زيه زي غالب بالظبط. وكتير بيجي يجي وبقى عشان ياخدوا مباركته ويمشوا. زي ما حصل معايا يعني بالظبط. جدي طرد ابويا وبعد موتهم نزلت انا القرية من تاني. قولي كده بقى. خدتها من على لساني والله يا تسوقي. حطيت ايدي على راسي وانا بقول لا حول ولا قوة الا بالله. وما قلتليش ليه من بدري؟ بعدين ليه استضفتني في بيتك كل ده؟ انت واعي باللي بتعمله؟ الخوف مش من دلوقك، الخوف من وجودك هنا ليلة كمان، وقتها مش هتقدر عليهم زي ما حصل مع مغاوري بالظبط. وهي دي القصة اللي قالها لي ابويا. انا راجل مخافش غير من ربنا، يعني لا مغاوري ولا غالب قدروا يزرعوا الرعب جوايا ولا حتى جوا عيلتي. وانت من حقك تفهم وتتنور. انا مش مهم عندي اي حاجة غير ان انا عايز امشي دلوقتي. الصباح رباح، وخروجك دلوق معناته حاجة واحدة بس، ان انت هتبقى لقمة سهلة ليهم. انا مانا ازاي بعد اللي انت قلته لي ده؟ بعد ما قلت له كده ما كانش قدامي غير ان انا نام. اصل لو طلعت مش هلاقي اي حاجة تاخدنا على محطة القطر، وكمان انا خاف امشي في القرية لوحدي في وقت زي ده، وما حدش عالم اصلا ممكن اشوف ايه تاني. لكن مش دي المشكلة، المشكلة ان انا كنت محتاج فعلا جرعة كل يوم ومش قادر، لدرجة ان انا طول الليل كنت بتقلب ومش عارف انام. جسمي بياكلني وحاسس بصداع هيفرتك دماغي. شعور اتمنيته لراجح هو السبب في اللي انا فيه ده دلوقتي، ولولا اصلا ما كنتش هعرف طريق المخدرات ولا حتى هجربها. بس برضه انا اللي غلطان، انا اللي اخترت وجربت، مع اني متعلم ومتنور وفاهم الغلط من الصح. لكن مش وقت اللوم والملامة، انا محتاج اي حاجة تسكنني. ولاني ما كنتش مستحمل فضلت على نفس الوضع ده لحد الصبح. وقبل ما منصور يصحى طلعت على مستوصف القرية، دخلت جوه من غير حتى ما اكلم حد. خدت طريق المخزن الادوية زي المجنون، دورت على اي قرص بديل اخده تحت اللسان او يريحني شوية بدل ما انا مش متمالك اعصابي كده. وبعد ما اخدت وهديت حطيت كام قرص تاني كده في جيبي وطلعت برا. بصيت في عيونهم لقيتهم مرعوبين مني وخايفين يوقفوني. كانوا عارفين كويس انا بابني مين، وعارفين ان انا ممكن اعمل ايه، لدرجة ان في منهم اللي كان عاوز يتصل بالحكومة، لكن لقوا اللي يوقفهم ويحذرهم من اللي ممكن اعمله. بس اعمل ايه؟ انا لو شافوني من يومين وانا قدام المعلم كانوا يضحكوا عليا، ومش بقيت كمان ياكلوني. ومع ذلك انا كنت مبسوط، حاسس بالسلطة وان في تاج على راسي، والتاج ده توجت بيه فعلا بمجرد ما دخلت القرية. حتى لو كان تاج مؤذي وبيأذي كل اللي حواليا، بس على الأقل حسيت وللمرة الأولى بقيمتي. لكن كل ده هينتهي. أيوه هينتهي، لأن أنا خلاص قررت إن أنا أرجع البيت، أخد الشنط وأمشي على طول. اتحركت من المستوصف على هناك، دخلت جوه وكنت لسه أخد الشنط. وقتها سمعت صوت حد بيكلمني وعارف اسمي، والشخص ده كان بيقولي انا عارف انك خايف، بس الخوف الحقيقي انك تبقى بره وسطيهم، لكن وجودك هنا عشان تحمي البوابة له شعور خاص محسوش بس غير ولاد عيلة غزال. بصيت للشخص اللي بيكلمني، لقيته راجع. ايوة راجع اللي كان شغال عند المعلم واللي كان السبب في كل اللي انا فيه، لكن ازاي جه هنا؟ ازاي بقى جوه البيت؟ اكيد في حاجة غلط او انا بيتهيألي. بس لا، الامور كانت صح لكنها مش واضحة، ولو وضحها لي وقتها هو لما جه قال لي انا هنا وفي كل مكان انت موجود فيه، بس خليك فاكر انت اللي اخترت وانت السبب في وجودك هنا، يعني لومك ليا عمره ما كان حقيقي. الدم فرفع روي، حسيت ان انا عايز اضرب واخد حقي منه، ومن غير ما احس بنفسي هجمت عليه، لكنه كان سراب عديت ما بينه كانه مش موجود من الاساس، ومع ذلك هو كان لسه واقف وموجود، ومع ادراكي ان هو شبح او شفاف كمل كلامه وهو بيقول لي انت المختار، انت حامي البوابة، وحد زيك كان المفروض يفرح، لكن زيك زي مغاوري في البداية حاول يهرب من قدره، بس بعدين بعد ما حس بالسلطة والهيبة والحاجات اللي خدها الكتير دي كلها فضل مكمل معاهم وهو مبسوط. انت مين بالظبط؟ انا كان نفسي اكون مغاوري، بس ما ينفعش، الورث لاصحابه وانا ماليش حق غير في المساعدة وبس، لكن المباركة دي ليها ناسها زي ما بيقولوا، وانت من ناسها دلوقتي يا تسوقي. على العموم انا جاي اقولك حاجة واحدة، وجودك هنا مش بمزاجك، باختيارك، ودلوقتي تقدر تفهم كل حاجة، بس مش مني عشان محدش بيتكلم عن نفسه. وخليك عارف البوابة لا ليها زمان ولا حتى مكان، لكنها اختارت القرية زي ما اختارت نسل غالب. رجع خلص كلامه واختفى، وقتها خدت بعضي ومشيت. خرجت من البيت وطلعت على بيت منصور، خبطت على بابه، وقتها هو فتح لي، وفي اللحظة دي بصلي وهو مرعوب خايف، اخد خطوتين لورا وبلعري وهو بيقول لي انت خرجت؟ احنا افتكرناك موت. موت؟ موت ازاي يعني؟ او انت كنت فين؟ هكون فين يعني غير في البيت عشان اجيب الشنط؟ انت بقالك اسبوع جوه وما طلعتش يا تسوقي. اسبوع؟ انت اكيد مجنون او بتخرف. انا حتى كمان شفت راجح، راجح هو السبب في اللي انا فيه ده دلوقتي. مفيش جنون اكتر من اللي انا قلته لك، بس دي الحقيقة، ومعنى ان انت ما حسيتش بالوقت تبقى معاهم وعمرهم ما هيسبوك. انت اكيد مجنون. ايوه مجنون، وانا غلطان اصلا ان انا سمعتك بالبدايه. انا ماشي يا عم. مشيت من عند منصور وانا حاسس بصداع رهيب قوي، صداع خلاني اخد حبايه كمان تحت لساني واشوف اي قهوه او نصبه شاي كده اشرب لي فيها فنجان قهوه. وبعد كام ناصيه من بيت منصور لقيت نصبه شاي، صاحبها كان سايب كرسيين قصادها كده عشان الناس يعني تقعد عليهم، ولاني لسه مصدع والحبايه ما جابتش نتيجه شديت كرسي وقعدت عليه. وبعد ما هديت شوية ندهت على الراجل اللي واقف. سلام عليكم يا حج، قهوة على الريحة بالله عليك. قرب مني هو ماسك كوباية شاي سخنة في ايده، كان بيهددني بيها وهو بيقول لي قوم قوم، جاك واجع في معاميك، قاعد على نصبة ابوك اياك، قالت غزال ملهاش قعد هنا ولو على موتي. فيه يابا، هو انا كلمتك ولا جيت جنبك؟ انا بقولك عايز فنجان قهوة. ده اللي ناقص انك تيجي كمان حدايا. قوم بقولك قوم، مالكش قعد هنا. فك كده يابا وسيبك من اللي انت بتعمله ده، انا دماغي اصلا مصدع وعايز فنجان قهوة. يا بوي، خلقتك خلقت مغاوري، كان يشبهك وهو نازل من مصر، كلكم تشبهوا بعض، كلكم ملاعين. الله يعينه راجح ويظهر سره، اتلعن بسببكم وبسبب اعمالكم. راجح؟ انت تعرف راجح منين يا حاج؟ اللي اعرفه بلد كلها تعرف عنه وعن قصته. وايه هي بقى قصته؟ تقدر تسأله، هو عندك جوات البيت، فدلوقتي لازم ان تمشي من هنا. قوم جخابط، نجست النصبة يا نجس. قمت من عنده وانا مش في بالي غير حاجه واحده بس، انا لازم اعرف قصه راجح دي قبل ما امشي من هنا. وده اللي خلاني اسال فرد فرد من اهالي البلد كلها عنه، لكن للاسف محدش كان بيسمعني، كلهم كانوا بيتجنبوني خايفين مني. يمكن صاحب النصبة الوحيد هو اللي اخد ود معاه في الكلام. قرية غريبة اوي، ما بقتش فهم لها اي حاجة. اللي خلاني استغربها اكتر هي الست اللي لقيتها قاعدة قصاد بيتها كده وبتخبز. الست دي لما سمعتني بسأل عن راجح ندهت عليا وقالت لي: مين بيسأل عن ولدي راجح؟ قربت منها وانا مش على لساني غير سؤال واحد بس، وقفت جنب الفرن اللي بتخبز فيه وقلت لها ان انا عايز اعرف مين راجح وايه قصته. وقتها ردت عليا وقالت لي: راجح يبقى ولدي وقصته الكل عارفها، وبما انك جاهل بيها تبقى تسوقي. دسوقي ابن الخلفاوي هو الوحيد الغريب وسطينا الايام دي. ايوه انا هو، بس انا ماليش ذنب في اللي عمله جدي فيكم، انا حتى معرفوش، وكل اللي يهمني دلوقتي هو ان انا افهم. فهميني بالله عليك، انا ابنك شفته كتير قوي، هو ما ماتش وانتي لازم تصدقيني. ولدي سمعهم بينادوا عليه، ووقت ما قال انهم عايزين وهو عايز يروح لهم حاولت امنعه بكل قوتي، حبسته جوات البيت ما طلعتوش، لكني ضعيفة وهم اقوى مني، قدروا عليا وهرب. دخل البيت الملعون ومن وقتها ما طلعش، زيه زي عيلة غزال، العيلة اللي ما نجيش منها غير غالب، ومع اتولدت لعنة بتتجدد مع موت المختار. يوه انا والله العظيم ما بكذب عليكي، راجح انا شفته وقعدت معاه، ومش هنا ده في مصر، لكنه جه ورايا بقى وفي البيت دلوقتي. راجح مات وبقى معاهم يا صاحب الكرامات، وانت خليك معاهم عشان هروبك ما منوش فايدة. ما كنتش عارف اقول لها ايه، هي كانت مقتنعة وشايفة ان انا بكذب عليها، لكنها على الاقل ردت عليا عكس اهل القرية. اهل القرية اللي خافوا مني ومرضوش يكلموني، شيء غريب اوي، خلاني احس بمقدار حب الام لابنها، لدرجة ان هو لما اختفى حياتها ما تغيرتش، ما بقتش عكس الطيار، مش فارق معاها تغرق في بحر الحياة ولا حتى تعيش. شعور صعب، بس مش أصعب من الشعور اللي أنا حاسس بيه دلوقتي، واللي خد رجليا لحد بيت منصور. خبطت على بابه وقتها هو فتح لي، طلب مني إن أنا أدخل، لكني ما رحتلوش غير عشان أقوله على حاجة واحدة بس: أنا همشي وهخرج من هنا، القطر مش بعيد وهما مش مأيديني. هلا وجاي لي ليه؟ مش كنت استغليت الوقت في هروبك؟ واهرب من ايه؟ انا بتحرك وسط اهل القرية براحتي عادي، محدش مأيدني ولا حتى بيحصل لي حاجة غريبة، انتوا بس اللي مجانين. ألفتوا كلام غريب قوي وصدقتوه، ومش بعيد قوي راجح ده يبقى تبعكم. راجح تبعهم ومش هيسيبك، راجح زي ما جابك عمره ما هيمشيك، ولو على الغرابة فما فيش اغرب من وجودك جوا البيت اسبوع بدون ما تحس. ولو مش مصدق جرب تبص في محمولك، ما فكرتش فيها اياك. ما جاش في بالي خالص اعمل كده، الدنيا كانت مدربكة وانا حتى ما كنتش عارف اعمل ايه، لكن لما بصيت في التليفون لقيتني فعلا قعدت اسبوع كامل في البيت، وحاجة زي كده خلتني اخاف وابتدي اصدق. بس لا، دي كلها اكيد اوهام، وكده كده هتتلاشى لما اخرج من هنا. صدقتني يا تسوجي؟ رفعت يعني من على شاشة الموبايل وانا بقوله: انا مش مصدق غير العقل والمنطق، انتوا مجانين، وانت اكيد لعبت في موبايلي وانا نايم جوه البيت، انا اصلا عمري ما ركزت في التاريخ. لا انت هتصدق، وعلى العموم الليله ليلتك. يعني ايه الليله ليلتي؟ يعني تلحق القطر قبل ما تذاكره تخلص، وكمان خد بالك جو من بطاريه محمولك، يا دوب اللي فيها يكفي مكالمه مستعجله هتحتاجها لتحديد مصيرك. انا قلت انك مجنون من بدري، انا اصلا مش عارف ايه اللي مخليني واقف اصلا معاك لحد دلوقتي. على العموم انا ماشي ومن غير حتى سلام. سبته ومشيت، حاولت اوقف تكاتك كتير اول المحطة بس ما عرفتش، كلهم كانوا بيخافوا وبيمشوا كأنهم شايفين شيطان قدامهم، لكني ما استسلمتش، وبدل ما كنت هركب قررت ان انا اجريها لحد هناك. ايوه أنا مش هقعد في القرية دي ولو دقيقة واحدة. وفعلا أخدت بعضي وجريت وسط نظرات الناس كلها اللي ما كانتش مفرقاني في كل خطوة، ومع ذلك أنا ما وقفتش ولو للحظة واحدة، بالعكس كملت في طريقي زي ما أنا. لكن صوت رن التليفون هي اللي وقفتني. بصيت على اللي بيتصل وساعتها اتصدمت، كان المعلم عبد الفتاح هو اللي بيكلمني، واتصاله خلاني أرد عليه وأنا قلقان. مين اللي فكرك بيا دلوقتي يا معلم؟ فكرك إن أنت ممكن تستخفلني ياض ولا إيه؟ طب والله ما أسيبك، أنا ما يتعملش عليا كده أبدا، ولو أنت فين هجيبك. استهدى بالله كده يا معلم بس وقولي مالك، أنا عملت إيه بس؟ بتسرقني ياض وفاكرني مغفل؟ لا، ده أنا المعلم عبد الفتاح، والمعلم عبد الفتاح ما يتعملش عليه كده، والبضاعة اللي سرقتها وفاكر إن أنت ممكن تصرفها انسى، وخليك فاهم إن محدش هيشتريها منك. وقتها بس هعرف هجيبك ولو في بطن الحوت. بضاعتي يا معلم اللي انت بتتكلم عنها، انا اصلا معرفش انت بتتكلم عن ايه. بس الكاميرات اللي لقطتك وانت بتسرق عارف انا بتكلم عن ايه، وكمان الواد راجح شافك وانت داخل المخزن، يعني مالكش حجة. راجح؟ راجح ميت يا معلم، واللي بتشوفه ده يبقى. سكت شوية وبعدها كملت كلامي وقلت له يا معلم ما تصدقوش، ده عايز يوقع بيني وبينك زي ما عمل المرة اللي فاتت. الشويتين دول تعملهم على حد تاني ياض، انا فاهم وعارف ومفيش غيرك اللي يعملها، بس بالك انت ما توقعتهاش منك خالص، انما ملحوقه، هجيبك وهنتصفى كويس يا معلم. موبايلي وقتها فصل قبل ما اكمل كلامي. وقتها اتعصبت وبصيت للقريه وانا بصرخ، هو في ايه؟ المكان ده متمسك بيا قوي كده ليه؟ أخيرا فهمت واستوعبت إن المكان ده حتة منك وعمره ما هيسيبك. الصوت ده كان جاي من ورايا، وقبل ما التفت ناحيته كنت عارف مين اللي بيكلمني. أيوة ده راجح، أنا أقدر أميز صوته من بين مليون صوت، ما مش بعد اللي عمله فيا ده وهقدر أنسى كمان. وعلى الرغم من إن أنا ما كانش في بالي أي حاجة وقتها غير إن أنا أقتله، إلا إن أنا يئست وما بقتش عارف أعمل إيه، ما بقاش عندي طاقة ان انا اتكلم فيها ولا حتى دافع عن وضعي، كأني تقبلت الامر الواقع، وده اللي حاسه راجح من تعابير وشه. وجودك هنا نعمة كبيرة انت مش حاسس بيها، انا لو مكانك ما كنتش فكرت ولو للحظة واحدة ان انا اهرب، اصلك مش عارف الهبة اللي انت هتاخدها دي مميزة ازاي. لكن زيك زي مغاوري، انتوا الاتنين زي بعض، مش هتحسوا بالنعمة غير بعد ما تدقوها. وهو مغاوري دقها بعدها فهم وحس بالقدرة الكبيرة اللي خدها، زيك بالظبط كده، لما تيجي البيت النهاردة وحامل بوابة يتوجك كمان حارس ليها هتحس بنفس الإحساس ده. بس أنا مش هاجي، أنا ههرب في حتة بعيدة قوي ما كنتش معروف فيها، وهناك بقى هبتدي حياة جديدة. كان نفسي ينفع واخد مكانك، لكن الوحيد اللي يقدر يكون حارس البوابة هو نسل غالب، يعني مش أي حد من عيلة غزار. على العموم الاختيار مش اختيارك، لان المعلم هيجيبك حتى ولو كنت فين، يعني انت ميت ميت، فالافضل ليك والمنطقي وسط كل اللي بيحصل ده انك تيجي معايا. هو انت من عيلة غزل؟ هتفهم كل حاجة هناك لما تشوف غالب، هيحكي لك الحدوتة كلها، هو مستنيك من بدري. قرب مني ومدي لي ايده وسط نظرات رعب من الناس اللي فاكرين ان انا مجنون وبكلم نفسي. وقتها بس فهمت ان راجح ما بيظهرش غير اللي هو عايز يظهر له بس، وكمان انا كنت قررت فعلا اروح معاه. ايوه، اصل الطرق كلها مش بتؤدي غير لمكان واحد بس، البيت. يمكن لما اروح هناك افهم وارتاح، او يمكن اكون فعلا مجنون زي ما الناس ما بيبصولي. بس الغريب ان في ناس تانيين كانوا بيبصولي هم مبسوطين، خاصة لما شافوني راجع ناحية البيت. انفصام غريب قوي بين اهل القرية، من الرعب للبهجة والانبساط. بس كل ده فهمته لما دخلت جوه، لقيت ناس كتير قوي واقفين، منهم منصور اللي استضافني ليلة في بيته، وحاجة زي كده ما استغربتهاش وسط حاجة تانية أغرب، زي غالب جدي الكبير اللي من المفترض ان هو مات من زمن لكنه لسه حي واقف قصادي. هذا غالب يا ولدي، جدك الكبير وهو الحامل البوابة، لازم أن تفهم ان وجودك هنا خير كبير ليك، وان البوابة هي اللي اختارت بيت غزال دونا عن المنطقة كلها، شرطة أساسي من الحامي قبل ما يتوج الحارس الجديد هو أن العيلة كلها تبقى تحت أمره وسلطته، ودي اللي وافقت عليه قبل ما يختفوا كلهم ويرجعوا مرة تانية بنأهل البلد زي الست عزيزة أم راجح. هي كمان من عيلة غزال مع راجح اللي ساعدنا في وصولك، ومن غير ما أقولك أنت فاهم منصور يبقى من عيلة غزال، ولو قلت لك ان صاحب النصبة من نفس العيلة هتقول انك في ملعوب كبير، لكن كل واحد مننا له دور يا ولدي، وهو حماية البوابة، واللي بسببها دجالين كتير قوي بيجوا يتباركوا من الحارس عشان يقدروا يتواصلوا مع العالم التاني. هبة كبيرة يا ابني، تقدر تسميها كبير الدجالين لو حابب، وهي دي القصة. لكن دلوقت دورك عشان تكمل اللي انا بديته، وخليك فاكر الموت هنا حياة، يعني روحك عمرها ما هتفارق القرية ولا حتى البيت. يعني ايه؟ يعني انا مش مجنون وكل ده حقيقي؟ كمان ازاي اهل غزال عايشين وسط اهل القرية حتى من غير ما يحسوا؟ اهل غزال ما ماتتش، ارواحهم عايشة وعمرها ما هتموت، يعني تقدر تتشكل وتتلون زي ما الحامي عايز. جنون؟ كل اللي بيحصل ده جنون؟ لا ده حقيقي يا ولدي، وانت خلاص معانا ومكمل. قال كده والكائن صاحب الوش الشاحب والعيون السودة ده ظهر من وسطهم. كان ماسك في ايده سلجان اسود مرصع بحاجات كتير بتلمع. الكائن ده قرب مني وحط السلجان على راسي، بعدها بدأ يقول في كلام غريب خلى كل اللي موجودين جوا البيت ينحنوا له. وقتها حسيت ان جسمي كله بيحرقني، دقات قلبي بتزيد، ومرة واحدة وبدون سابق انذار فتحت عيني وبقي على اخرهم. انا جسمي بدأ يطفو على الهوا كأن ضد الجاذبية. كل ده بيحصل وسط ذهول من اللي موجودين، واللي انتهى بان انا بقيت حارس البوابة الجديد، الشخص اللي اهل القرية كلهم بيخافوا منه، وكل اللي كان بيحاول يتعدى على بيتي او حتى يفكر في اذيتي قال غزال كانوا بيوقفوا عند حده، زي مواقف كتير قوي حصلت معايا ولسه بتحصل. وعلى الرغم من السلطه والقوه اللي كانت معايا في مباركه كل دجال جديد وبشروطي، الا ان المعلم عبد الفتاح كان في دماغي وعمره ما فرق تفكيري. عشان كده قررت ان انا اتصل بيه واهدده، افهمه ان هو ما يقدرش يعمل اي حاجه وان انا ممكن اكون سبب كبير جدا في اذيته. لكن رده عليا في اللحظة دي كان مرعب. المعلم أصلا ما كانش فاكرني ولا عارف أنا مين، ولما حاولت أفكره براجح قفل السكة في وشي بعد ما قال لي ما تتصلش بالرقم ده تاني. موقف خلاني استغرب جدا وأعيد حسابات كتير، وأول حساب فكرت فيه هو إن هم عملوا كل حاجة مظبوطة أوي عشان يوقعوني في مصيادتهم، وإن أنا مهما عملت أو اخترت كنت هاجي هنا وبكامل إرادتي. تفكير سليم أكد لي عليه جدي مغاوري لما ظهر وقال لي مبسوط بحياتك الجديدة يا تسوجي. مش عارف، أنا حاسس إن ده مش أنا، حاسس إن الحياة دي عمرها ما هتكون حياتي. إحساس طبيعي من واحد كان بيبص طول عمره تحت رجليه زي بالظبط كده. أنا عشت حياتك لأن أنا كنت بفكر زيك، لكن لما بدأت أحس إن أنا زيهم بقيت مبسوط، بقيت حاسس بسعادة كبيرة، سعادة خلتني اتنفس الهوا كأنه ملكي لوحدي، ملك انا وبس. فكر في نفسك، فكر انك زيك زي المعلم عبد الفتاح واحسن، انك بترجع صباع واحدة تقدر تقضي عليه. يمكن تكون صح ويمكن برضو تكون غلط، بس ده قدري وانا محبوس هنا. يعني ما تخافش، لو الحامي هو اللي بعتك ليا فهموا ان انا عمري ما ههرب. هفارم عليك، هو ده التفكير المظبوط. وبس كده، انا بحكي لكم قصتي النهارده عشان مش فاهم انا عايش في ايه وحياتي دي تعتبر عامله ازاي. انا في دوامه مرعبه، دوامه وعايز اخرج منها. اشخاص كتير جدا بيقولي من اماكن بعيده قوي عشان ياخدوا مباركتي، يعملوا منها علاقه طيبه مع الحامي، منها يبقوا دجالين ويقدروا يقروا المكشوف وغيره، ومنهم اللي يقدروا يعملوا الأعمال اللي بيفسدوا بيها النفوس اللي هتفسد الأرض، وكل ده بسببه هو صاحب الوش الشاحب، أو